بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملًا صالحين يا عفو يا كريم. هذا اليوم هو ظهر الخميس 29 من ذي القعدة من 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أقبلت علينا وعليكم أيها الإخوة أيام فاضلة وأيام شريفة، هي أفضل أيام العام على الإطلاق. إنها أيام العشر من ذي الحجة، وشريعة الله جل وعلا أن الأيام مرتبطة بالليالي، وأن احتساب هذه الأيام والليالي إنما هو بالشهور القمرية لا بالشهور الشمسية. قال الله جل وعلا في آية سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة جمع هلال، أي دخول الشهر وخروجه، إنما هو يحسب بظهور الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، أي يحسبون بها أيامهم ولياليهم في شهورهم. قل هي مواقيت للناس والحج، أي وميقات للحج، لأن الحج شرعه الله جل وعلا في وقت مخصوص. وأيام الحج خمسة: يوم الثامن وهو يوم التروية، وبقاء الحجيج فيه في منى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومستحب من المستحبات ليس بواجب. يوم التاسع هو يوم الحج، وهو يوم عرفة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يوم العاشر هو يوم عيد الأضحى، هو يوم النحر، وهو اليوم الذي سماه الله جل وعلا بيوم الحج الأكبر. ففي سورة براءة، سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فيوم الحج الأكبر هو يوم العاشر. لماذا سمي يوم العاشر بيوم الحج الأكبر؟ لأن فيه أربعة من أعمال الحج: فيه رمي جمرة العقبة، فيه النحر للهدي والتمتع، ويشارك الحجاج في نحرهم المسلمون في الدنيا بذبح الأضاحي، فيه أيضاً الحلق أو التقصير، فيه ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة ويسمى بطواف الحج. اليوم الرابع من أيام الحج يوم الحادي عشر، ويسمى بيوم القر، لأن الحجيج يقرون فيه في منى، لا يجوز لهم أن يغادروها ويسافروا عنها. اليوم الخامس من أيام الحج يوم 12، وهو أوسط أيام التشريق. هذه أيام الحج لمن؟ للمتعجل، ويزيد المتأخر وهو أفضل بيوم 13. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فميقات الحج لما كان في زمن مخصوص وفي وقت مخصوص وفي مكان مخصوص وهو الحرم في شعائره ومشاعره، ربط به الأهلة. فمتى يوم الوقوف بعرفة؟ لا نعلم متى حتى نرى هلال ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، وفي رواية فإن غبي عليكم، وفي رواية ثالثة كلها في الصحيحين فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة 30. أي عدة؟ عدة الشهر. ولهذا هذا اليوم يوم الخميس هو اليوم 29 من ذي القعدة. والشهر في الإسلام، الشهر القمري في الشريعة لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30 يوما. أما الشهور الشمسية التي عليها توقيت أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإن الشهر قد يقل إلى 28 يوما وقد يزيد إلى 31 يوما كشهر أغسطس الذي نحن فيه الآن. والله جل وعلا لم يجعل مواقيت عباداتنا في الصيام وفي الحج على الأشهر الشمسية ولا على التاريخ الميلادي، وإنما جعلها على الأشهر القمرية. قال جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولهذا دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تراء الهلال هذه الليلة. أي هلال؟ هلال ذي الحجة. فإن رؤي هذه الليلة بعد غروب الشمس رؤي هلال ذي الحجة، فإن غدا يكون الأول من أيام ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإن لم يرى الهلال هذه الليلة أتممنا غدا 30 من ذي القعدة. جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا، أي أهل الإسلام، أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعد 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا فعد 29، أي لا ينقص الشهر الهجري والقمري عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لكنه أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنه لا يقرأ ولا يكتب قوله جل وعلا في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية أي في الغالب، لأن من المسلمين أجيال لا يقرؤون ولا يكتبون، كيف يصومون ويحجون بأمر يراه الجميع وهو الهلال. وهذا دليل على أن ديننا الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان. لو تعطلت الحواسيب والكمبيوترات أو وجد في جهات أناس لا يقرؤون ولا يكتبون يعرفون دخول الشهر برؤية الهلال، يراه العربي في باديته، يراه الرجل في أعلى جبله، يراه الناس في أسهل أوديتهم، لأن ديننا صالح لكل زمان ومكان. وبهذا نعرف بطلان الدعاية التي يروج لها في كل سنة: لماذا لا نعول في شهورنا على الحساب؟ الحساب الفلكي يعتضد به ولا يعول عليه، يستفاد منه لكن ليس هو المفصل والمقطع. المفصل والمقطع هو ما شرعه ربنا جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ودخول الأشهر كلها لا بد فيه من رؤية عدلين شاهدين يشهدان بذلك، إلا شهرا واحدا يكتفى فيه برؤية واحد. أي شهر؟ شهر رمضان، لأنه في دخوله الناس غير متهمين فيكتفى فيه برؤية عدل. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني رأيته، فأمر صلى الله عليه وسلم الناس فصاموه، فدل على أن رمضان وحده يكفي فيه دخول رؤية عدل واحد. وفي السنن من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال: أصبحنا مفطرين في رمضان، فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى فقال: إني رأيت الهلال البارحة، إني رأيت الهلال البارحة. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قلت: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: نعم. فأمر الناس فصاموا. دل الحديثان على استثناء رمضان في دخوله يكتفى فيه برؤية عدل ولو أنثى، وأما بقية الشهور فلا بد من رؤية عدلين اثنين. وهذا هو الذي في الإمكان في هذه الشريعة. إذن الحساب الفلكي لا يعول عليه ولكن يستفاد منه ويستشهد به، وليس هو محل الاعتماد، لأن الاعتماد على ما شرعه ربنا وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه عمل المسلمين. هذه الأيام أيام العشر أيام مباركة وأيام فاضلة، اعلموا أيها المسلمون أنها أفضل أيام العام على الإطلاق. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، هي ليالي عشر ذي الحجة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، واللفظ للبخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر. وفي رواية: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في عشر ذي الحجة بدءا من ليلتها إلى يوم العيد أفضل الأعمال وأزكاها عند الله جل وعلا. لا يعادل العمل الصالح فضلا في هذه العشر إلا من خرج مجاهدا في سبيل الله بنفسه وبجميع ماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فأنفق ماله كله في الجهاد وذهبت نفسه في الجهاد في سبيل الله، لا في سبيل الرايات العمية والعصبيات والجاهليات والحزبيات، إنما في سبيل الله. هذا الذي يعادل العمل الصالح في هذه العشر. وجنس العمل الصالح في العشر أفضله فرائض الله جل وعلا التي افترضها علينا. ما أعظم فرائض الله؟ توحيده بإفراده بالعبادة وحده دون ما شريك. ومن فرائض الله الصلاة، الصلوات الخمس، ومن فرائض الله أداء الزكاة، ومن فرائض الله صيام رمضان، ومن فرائض الله أداء حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالمبادرة إلى فرائض الله أفضل ما يحبه الله من عبده، وأحسن ما يتقرب به المتقرب إلى ربه. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه. قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. أي أن الله يحفظ جوارحه، جوارح عبده ووليه، فلا تكون إلا في محبوباته سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فدل الحديث على أن أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ماذا؟ فرائضه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، فيتبع الفرائض النوافل، يتبع النوافل فرائضها. فهذا أفضل ما تقرب به العباد إليه. من فرائض الله المخصوصة بالعشر ماذا؟ الحج والعمرة. فإن الله جعل الحج في العشر في اليوم التاسع الذي هو أعظم أركان الحج، وهو يوم عرفة. مما شرعه الله في العشر أيضا ذبح الأضاحي، وهي مشاركة للمسلمين في أنحاء الدنيا الحجاج في الموسم وفي مكة. الحجاج يحرمون ويقفون في عرفة ويذبحون الهدي في المتمتع والقارن، يشاركهم من؟ يشاركهم المسلمون في الدنيا بذبح الأضاحي، ويشاركونهم في نوع الإحرام، فإن المضحي يحرم إحراما خاصا. ما إحرامه الخاص؟ يمتنع عن الشعر، لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي يوم العيد، كما جاء في السنن من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ما أبخلكم أيها الإخوة، أنتم بخلاء. نعم، أنتم بخلاء شحيحون على أنفسكم بالأجر، فإن البخيل من هو؟ من يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه. أرأيتم البخل؟ ليس البخل بمد الدرهم والدينار، البخل أن تبخل على نفسك بالأجر وبالحسنات، فإن من صلى على النبي مرة إيش؟ صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صلي وسلم عليه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. فهذا فيه مشابهة لهذا المضحي لك أيها الحاج في إحرامك. الحاج والمعتمر إذا أحرم بالحج والعمرة فعليهم محظورات بالإحرام، ممنوعات أن يقارفوها وهم محرمون. كم المحظورات؟ المحظورات كم؟ 9: حلق الشعر، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، ومس الطيب، وعقد النكاح، والمباشرة دون الفرج، والجماع، وقتل الصيد البري المتوحش أصلا. هذه محظورات الإحرام. شابه المضحي الحاج في إحرامه فأمسك عن شعره وظفره وبشرته، وهذا الحكم خاص بالمضحي وحده دون من سيضحي عنهم. فإذا أراد المضحي أن يذبح أضحية عنه وعن أهل بيته، وعدد أهل بيته 50، لا يمسك إلا المضحي وحده، و49 لا يمسكون، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. إذن الحكم للمضحي. قوله إذا دخل العشر، كيف تدخل العشر أيها الإخوة؟ برؤية الهلال، فإذا رؤي هذه الليلة الهلال دخلت العشر من غروب الشمس. إذا لم يرى الهلال نتم ذي القعدة 30 يوما، وغدا بغروب الشمس تدخل العشر. والأضحية سنة مؤكدة في قول عامة أهل العلم، وما تقرب إلى الله جل وعلا في يوم العيد عيد الأضحى بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله بمكان أي بمنزلة عظيمة قبل أن تبلغ قطرته الأرض. من العمل الصالح في هذه العشر أيها الإخوة عمل خصه الله بالعشر وهو التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم. وأطول مدة للتكبير من دخول العشر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق يوم 13 من ذي الحجة، والتكبير فيها مطلقا أي في كل وقت، في الليل وفي النهار، في الطرقات وفي المساجد عقب الصلوات، تكبيرا مطلقا. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا في العشر أي في عشر ذي الحجة يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما. إذن شعار المسلمين في العشر تكبير الله وهو تعظيمه جل وعلا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما المحرم بالعمرة أو المحرم بالحج قارنا أو مفردا فإنه ينشغل بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة فتنقطع التلبية ويبدأ ذكر آخر وهو ماذا؟ التكبير ببدء رمي جمرة العقبة. من العمل الصالح في هذه العشر صيامها لغير الحجاج إلا الحاج الذي لم يجد الهدي، فإنه يصوم الأيام الثلاثة في الحج، والأفضل أن تكون الأيام الثلاثة قبل عرفة يعني في أيام عشر ذي الحجة. من العمل الصالح في هذه الأيام صلة الرحم والبر والصدقة والإحسان وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه ومساعدة الخلق ورحمتهم، فإنها عمل صالح. نعم أيها الإخوة، رحمة الناس والإحسان إليهم عمل صالح. روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا الحديث يسمى عند العلماء بالحديث المسلسل بالأولية، فإن كل راو من رواته سمعه أول ما سمعه من شيخه إلى أن ينتهي إلى صحابي رسول الله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله ارحموا من في الأرض يشمل الإنس والجن، حتى البهائم والحيوانات. حتى البهائم ترحم؟ نعم، حتى البهائم ترحم، لأن الله خلق البهائم مسخرة لنا معشر بني آدم. والدليل على أن البهائم ترحم حديثان جليلان أختم به درسي هذا اليوم. فالحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة بغيا من بني إسرائيل. من البغي؟ التي تأتي الفعل الشنيع، الفعل القبيح وهو الزنا. ذكر امرأة بغيا من بني إسرائيل، والله جل وعلا يغار، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ذكر امرأة بغيا من بني إسرائيل أدركها العطش فنزلت إلى بئر فشربت، فذهب عطشها بالشرب، فلما رقت وإذا كلب وإذا كلب يلهث يلعق الثرى بلسانه من شدة العطش. الكلب طاهر ولا نجس؟ الكلب طاهر ولا نجس يا أخواني؟ نجس. لو غسلنا الكلب ببحار الدنيا يطهر؟ ما يطهر. ما الحيوان الذي هو أنجس من الكلب؟ الخنزير الذي يستبيحه كثير من الناس عياذا بالله. وجدت المرأة البغي كلبا نجسا يلعق الثرى وقد أدلق بلسانه من شدة العطش، فقالت في نفسها: والله لقد بلغ العطش بهذا الكلب كالذي بلغ مني. فرحمته. ماذا فعلت؟ نزلت مرة أخرى إلى البئر فملأت موقها ماء. ملأت إيش؟ موقها. ما الموق يا معشر العرب؟ الموق هو البوت، الزربول الذي يصل إلى أنصاف الساقين من جلد. ملأته ماء ثم رقت، فسقت هذا الكلب النجس فأذهب الله عطشه. ماذا صنع؟ شكر الله لها فعلها، قال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فأدخلها الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء وفاقا. رحمت كلبا فرحمها ربها سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عابدة من بني إسرائيل أيضا، عابدة، جاء في الرواية الأخرى صوامة قوامة، لكنها حبست هرة. ما الهرة؟ البسة، القطة، لأنها من الطوافين علينا. ذكر امرأة عابدة صوامة قوامة حبست هرة، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: فحبسها الله في النار. وإن هذه البسة أو الهرة لا تمخشها في نار جهنم. الجزاء من جنس العمل، من رحم يرحم ومن ظلم يعاقب. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا وجميع المسلمين برحمتك الواسعة التي لا تغادر منا صغيرا من ذنب أو كبيرة إلا وقد رحمته بها. اللهم اجعلنا من عبادك الرحمة، أي اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين، ولا تجعلنا من القساة ولا الظالمين ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. وإلى ما تيسر من الأسئلة، والله أعلم. سائلا يقول: أتيت من مصر إلى المدينة وأحرمت من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، ونويت العمرة متمتعا إلى الحج، والحمد لله أديت العمرة، وهذا اليوم صليت الفجر ونمت قليلا واستيقظت ووجدت نفسي محتلما، احتلمت وأنا نائم، فهل علي فدية؟ ليس عليك فدية وليس عليك أي شيء، هذا رحمة من الله بك وتنفيس من الله لهذه الشهوة التي في نفسك، اغتسل ولا شيء عليك. حتى من احتلم في منامه وهو محرم لا شيء عليه، يغسل موضع الأذى ويغتسل، ولا شيء عليه، إنما الذي يستمني ويخرج المني عمدا وهو محرم هذا الذي عليه الفدية وعليه التوبة، والله أعلم. سائل يقول: أنا طفت حول الكعبة 3 أشواط ثم دخلت حجر إسماعيل وصليت 2 ركعتين ثم أكملت الأشواط، فما رأيك؟ فعلك هذا خطأ، لأن الطواف لا يفصل بصلاة 2 ركعتين نافلة، هذا الفعل خطأ وخلاف السنة وليس فيه كفارة، وإنما تتوب إلى الله ولا تعود إليه مرة أخرى. إذا بدأ الإنسان بالطواف يتمه، لا يقطعه إما إلا لفريضة أو لحاجة يحتاجها، ضاعت رفقته يبحث عنهم، انتقض وضوءه يخرج يتوضأ ويرجع يكمل طوافه، والله أعلم. طيب لو طاف الإنسان وفي الشوط 6 كسفت الشمس وقام المسلمون يصلون صلاة الكسوف، يكمل شوطه أو يصلي معهم؟ أفتوني يا قومي ب7 بقرات سمان، ها؟ يصلي معهم ثم يرجع ويكمل بعد الصلاة شوطه 7. أما أن يتنفل نافلة له لا، يجعلها بعد فراغه من طوافه، لأن بعد الطواف صلاة إيش؟ 2 ركعتين، والله أعلم. ما حكم النقاب من الكتاب والسنة؟ وهل الأصل في الشرع النقاب أم كشف الوجه والكفين؟ أحسنت بهذا السؤال لما طلبت الدليل على هذا النقاب من الكتاب والسنة، لأننا أهل الإسلام متعبدون بماذا؟ بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلب نصبك للخلاف سفاهة بين فقيه وبين قول فلان. النقاب في الشريعة هو أن تستر المرأة وجهها إلا عينيها، هذا النقاب. وهذا النقاب بهذه الصفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تفعله، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس إيش؟ القفازين. أما الذي شرعه الله لنساء المؤمنين هو ماذا؟ تغطية وجهها وبدنها بجلبابها، والدليل قول الله جل وعلا في آخر سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء من؟ المؤمنين، يعني نساؤكم أنتم، أنتم مؤمنون، إذن أنتم مخاطبون بهذا الخطاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ما العلة؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية دليل على أن الحجاب ليس خاص بنساء النبي، لأن الله قال قبلها في الآيات: وإذا سألتموهن، يعني أمهات المؤمنين، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه الآية عمت الحجاب على الجميع. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا، فكنا إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفته، والنبي يقرهم على ذلك، وهو الذي نهى المرأة أن تنتقب. دل ذلك على أن حجاب المرأة في بدنها وفي وجهها أنه هو الواجب. ثم إني أسألكم: ما حكم كشف المرأة شعرها أمام الرجال الأجانب؟ يجوز ولا حرام؟ ولو كان الشعر معركش الحرام أيهما أولى بالستر، الشعر أم الوجه؟ أجيبوا أيها العقلاء، لا شك أن الوجه أولى بالستر والحجب عن الرجال الأجانب من هذا الشعر، والله أعلم. هل يجب على الحاج المتمتع هديان، هدي التمتع وهدي آخر للحج أم لا؟ هدي التمتع أيها الإخوة هو هدي الحج، هدي التمتع هو هدي الحج، وليس هناك هديان منفصلان، فإن المتمتع والقارن من غير أهل مكة يجب عليهم هدي، وهو ذبح شاة أو سبع بدنة تذبح يوم العيد وما بعده إلى نهاية أيام التشريق، هديا واحدا لا هديان، والله أعلم. جاء زائر ودخل مكة ولم يحرم، ماذا يفعل إذا أراد الحج؟ إذا كان جاء زائرا ولم يرد الحج والعمرة وإنما أنشأ النية وقصده الحج في مكة، فيحرم بالحج إن من مكان نزوله في مكة. أما إذا جاء متحايلا هاربا من مناقض من نقاط التفتيش متجاوزا ميقاته، فنقول اتق الله ولا تغدر ولا تتحايل على حكم الله، وارجع إلى ميقاتك الذي تجاوزته وأحرم منه، والله أعلم. سائلة تقول: امرأة أتت من مصر ومات زوجها قبل الإحرام، ماذا عليها؟ وهل على زوجها المتوفى تدفع عنه هدي؟ إذا مات زوجها قبل الإحرام أو بعد الإحرام فلا شيء عليه، ولا يجب أن يكمل عنه الحج أو العمرة، بل إنه أدى ما عليه. وهذه المرأة ليس عليها شيء وهي مخيرة، إن شاءت أكملت حجها أو إن شاءت رجعت إلى بلدها إذا لم تحرم، أما إذا أحرمت فتتم نسك إحرامها، والله أعلم. ورحم الله زوجها وجميع أموات المسلمين. لدي محل لطباعة الصور الفوتوغرافية، ومنها صور التعريف للجوازات والبطائق والهويات الشخصية والوطنية، فما حكم حكم الشرع في عملي؟ إذا كنت تصور الصور التي يحتاج إليها في الجوازات وفي الهوية الوطنية وفي البطاقات، فهذا التصوير لأجل الحاجة، والحاجة إذا عمت تنزل عند أهل العلم منزلة الضرورة، فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت الصور للذكرى، يتصور الإنسان مع نفسه ولا مع أهله ولا مع أولاده ليحتفظ بها للذكرى، أو يتصور الزوجان، أو يصور صورا يعظمها يرفعها في الميادين والمكاتب والمجالس والبيوت، فهذا التصوير حرام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، والله أعلم. يقول: وأنا أطوف حول الكعبة سرقت نقودي وأنا متمتع، وأخذت من صديقي مبلغا من المال لأهدي به هدي التمتع، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز ذلك، وتوفي صديقك بعدما ترجعون إلى بلدكم، والله أعلم. سائل يقول: أنا متعجل، كيف أرمي الجمار؟ يعني أرمي 7 جمرات في اليوم العاشر، وفي 11 سبعا وسبعا وسبعا، وفي 12 سبعا وسبعا وسبعا. نعم، المتعجل يا أيها الإخوة يرمي أول الجمرات العقبة يوم العيد، يرمي العقبة وحدها سبع حصيات، ثم يوم الحادي عشر يرمي 21 سبعا للجمرة الأولى، ثم سبعا للوسطى، ثم سبعا للكبرى. ثم في يوم الثاني عشر وهو يوم تعجله يرمي الجمار الثلاث قبل غروب الشمس، قبل غروب إيش؟ شمس يوم الثاني عشر. فإذا غربت عليه الشمس وهو لم يرمي يجب عليه أن يبقى ويتأخر ليوم الثالث عشر، يرمي قبل غروب الشمس الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع، والله أعلم. أنا أعمل جزارا وخرجت من البلد على عمل الجزارة حسب التأشيرة، ولكن النية أن أقوم بالحج وليس فقط عمل الجزارة، فما حكم عملي؟ تستأذن الجهات الرسمية، تستأذنهم في أن تحج، لأنك إنما قدمت بتأشيرة عمل وهو الجزارة في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الحدي والأضاحي، فإن أذن لك بالحج فحج، وإن لم يأذن لك فلا تحج، فإن حججت فإن حجك صحيح لكن مع الإثم لأنك خالفت التأشيرة التي قدمت بها، والله أعلم. يقول: أنا حاج ولم أطف طواف الإفاضة، فماذا أفعل وهل علي ذنب؟ إذا كنت حاج هذه السنة فنحن كلنا حجاج ولم نطف بعد طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة لم يحن وقته بعد، طواف الإفاضة لحج هذا العام لم يحن وقته. متى وقت طواف الإفاضة؟ يبدأ وقت طواف الإفاضة من طلوع فجر يوم العيد ويستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة، هذا وقت طواف الإفاضة. نعم، من جاء قارنا أو متمتعا يستحب له أن يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة وليس واجبا، أما طواف الإفاضة هو الطواف إيش؟ هو الطواف الواجب الذي هو ركن من أركان الحج ولم يحن بعده، ولم يحن وقته بعد. لكن إذا كان سؤالك عن العام الماضي أو عن حج سابق فيجب عليك الآن أن تخرج إلى الحل وتحرم وتأتي تطوف طواف الإفاضة وأنت محرم ليتم حجك الذي مضى. فإن كنت جامعت زوجتك فعليك شاة أو سبع بدنة فدية وكفارة لهذا الجماع قبل التحلل الكامل، تذبح في الحرم وتقسم على فقرائها، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم من تمتع بالعمرة إلى الحج وليس عنده القدرة على الهدي؟ من تمتع بالعمرة إلى الحج وليس هو من أهل مكة فإنه وعجز عن الهدي فإنه يجوز أن يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله، مجموعهما كم؟ 10. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله، والله أعلم. لا نقبل السؤال إلا مكتوبا. سائل يقول: متى يكون التحلل الأصغر؟ هل بعد أداء 2 من 3 أو بعد النحر؟ التحلل للحاج تحللان، تحلل أول وتحلل كامل. التحلل الأول يسميه العلماء بالتحلل الأصغر، ويسمى بالتحلل الأول، وهو بفعل اثنين من ثلاثة. ما هذه الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة، هذا واحد، الحلق أو التقصير، هذا اثنين، طواف الإفاضة، هذا الثالث. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول ويسمى بالتحلل الأصغر. فإذا فعل الثلاثة كلها حل التحلل الكامل. سؤال: لماذا لم يكن النحر والذبح ذبح الهدي من التحلل مع أنه من نسك الحج؟ فلماذا ليس هو من التحلل؟ ها؟ لا، لماذا ذبح الهدي ونحره لا علاقة له بالتحلل؟ الذي يعرف يرفع يده. نعم. ها؟ ليس ايش؟ حتى الحلق ليس من الركن، والرمي ليس من الركن، لأن النحر والهدي لا يجب على جميع الحجاج، وإنما هو خاص بمن؟ بالمتمتع والقارن من غير أهل مكة، وأكثر الحجاج مفردون، فلما لم يكن متعلقا بجميع الحجاج لم يتعلق به ويترتب عليه أمر التحلل، والله أعلم. اكتب السؤال: يقول السائل: هل المحرم يجوز أن يحلق لمحرم آخر؟ نعم، يجوز للمحرم أن يحلق لغيره إذا رمى الجمرة، ويجوز أن يحلق لنفسه بشرط أن لا يكون غشيما لئلا يجرح نفسه، وإلا صب رأسه من الدماء، ولم يشرع الله صب الدماء من رأسك، وإنما شرع الله إراقة الدماء من نحرك ومن ذبحك لا من رأسك أنت، صح يا أخواني؟ إذن يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه ويحلق لغيره إذا رمى الجمرة أو كان يوم العيد، والله أعلم. هل يجوز أداء طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة قبل السفر مباشرة؟ الجواب: لا يجوز. إيش؟ لا يجوز أن تجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة، لأن العبادة لا تكون إلا بنية واحدة، ما تكون بنيتين، نية إفاضة ونية وداع. إذن ما الذي يجوز يا شيخ؟ الذي يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة حتى تفرغ من أعمال الحج وترمي الجمار آخر يوم، وقبل أن تسافر تطوف طوافا بنية الإفاضة. بنية إيش؟ الإفاضة. بنية ماذا؟ بنية طواف الإفاضة فقط، ثم تسافر. وصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف، ولا يلزمك طوافا آخر لأجل الوداع، بشرط ألا تقرب زوجتك حتى تطوف طواف إيش؟ الإفاضة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وأنت قد طفت. يقول أخونا: هناك عطنا دليل ثاني. الدليل الثاني: عائشة رضي الله عنها ماذا فعلت بعد الحج؟ أمكم عائشة ماذا فعلت بعد الحج؟ حاضت؟ حاضت قبل الحج يا أخي. بعد الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأمر أخاها عبد الرحمن وهو محرمها أن يعمرها من التنعيم، وقال إذا فرغت فموعدكم محل كذا وكذا. فذهبت إلى التنعيم، الموضع الذي الآن في مسجد عائشة، وأحرمت منه بعد الحج بماذا؟ بعمرة. وأخوها عبد الرحمن لم يحرم، وهما على بعير واحد، عبد الرحمن في المقدمة حلال، وعائشة وراءه وهي محرمة. فجاءت وطافت بالبيت وسعت وقصرت، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قالت: نعم يا رسول الله. فنفروا مسافرين جميعا إلى المدينة. لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تطوف للوداع؟ لأنها جعلت آخر عهدها بالبيت إيش؟ طوافا، والسعي تابع للطواف لأنه تابع لطواف العمرة. فصدق عليها أنها جعلت آخر عهدها بالبيت الطواف، ولم يحتج إلى أن تطوف طوافا آخر للوداع، لأنها لم تمكث في مكة بعد فراغها من العمرة. والله أعلم. القادم من المغرب جوا وأحرم من جدة، هل هذا الفعل صحيح وماذا يجب عليه؟ القادم عن طريق الجو من المغرب أو من الجزائر أو من تونس أو من مصر أو من أوروبا أو من أمريكا أو من القطب الشمالي لا يحرم من جدة، ليست ميقاته جدة، وإنما ميقاته الجحفة، هي التي وقتها وحددها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء من المغرب جوا وأحرم من جدة عليه أمران: التوبة إلى الله، وعليه فدية وهي شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم، لأنه أخل بواجب من الواجبات، وهو أنه لم يحرم من أين؟ من الميقات. والله أعلم. سائل يقول: ما هو أفضل النسك في وقتنا هذا؟ أفضل الأنساك في وقتنا وقبل وقتنا وإلى أن تقوم الساعة هو نسك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة، يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم إذا فرغ من عمرته حل من إحرامه وأحرم يوم الثامن بالحج. هذا هو أفضل الأنساك وأكثرها عملا، وهو النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم بذلك على المروة بعدما فرغ من السعي، قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر. قالوا: أنت لم تقصر يا رسول الله، ليش أنت ما أحللت؟ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهذا فيه دليل على أن التمتع أفضل الأنساك، وفيه دليل آخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. والله جل وعلا يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم في آية سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد الأعراف، ولو كنت أعلم الغيب إيش؟ إيش؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. سائل يقول: ما حكم التأمين التجاري؟ التأمين نوعان: تأمين تعاوني وهذا جائز، وتأمين تجاري استثماري، وهذا حرام لأنه عقد مبناه على الغرر والجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والجهالة، والله أعلم. ما حكم حلق اللحية؟ تقول عائشة رضي الله عنها: لا والذي زين الرجال بماذا؟ بالعمائم أو بالثياب؟ بماذا زين الله الرجال؟ بماذا؟ كيف تعرف الرجل أنه ذكر؟ بأمر خفي وبأمر ظاهر. الخفي ما لنا شغل فيه، الأمر الظاهر هو إيش؟ اللحية هي التي يعرف بها أنه ذكر. تقول عائشة رضي الله عنها: لا والذي زين الرجال باللحى. تقول عائشة رضي الله عنها: لا والذي زين الرجال باللحى. فاللحية زينة الرجل، وكيف يحلق الرجل زينته التي زينه الله بها؟ وحلق اللحية حرام لأنه معصية لله بمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم 5 أحاديث في اللحية. قال صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وقال: أكرموا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، وقال: خالفوا المجوس، خالفوا المشركين الذين كانوا يعفون شواربهم ويهينون ويحلقون لحاهم. فالأمر بإعفاء اللحية واجب. من أوجبه؟ ابن باز؟ الشافعي؟ أبو حنيفة رحمهم الله؟ لا، الذي أوجبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا إعفاؤها واجب. لكن لما ضعف الدين وقل العلم وشابه المسلمون المتغربين والكافرين ثقلت عليهم اللحية. اللحية ثقيلة، وزنها 20 كيلو، اللحية يحلقها وهي خفيفة، والكرشة يشيلها معه وهي ثقيلة. سبحان ربي، هل رأيتم لحية ثقيلة يا أخوان؟ إذن لماذا في كل صباح وفي كل يوم يمر عليها الموس حلاقة؟ إعفاء اللحية واجب، والدوام والاستمرار على حلقها كبيرة من كبائر الذنوب، والله أعلم. ما هو أجر الحج عن الغير؟ إذا حج الإنسان عن غيره نافعا له فله مثل أجر حجه، من دل على خير فله مثل أجره، لك مثل أجر من حججت عنه إذا كان نيتك وقصدك أن تنفع هذا الغير. وإذا كان نيتك وقصدك بالدراهم وبمال الحج البدل فليس لك فيه أجر، الأجر خاص لمن حج عنه وساق الدراهم لأجل الحج، والله أعلم. هل يجوز السعي بين الصفا والمروة في طواف التطوع؟ الجواب: لا يجوز. طواف التطوع خاص بالكعبة، وليس هناك طواف تطوع بالسعي بين الصفا والمروة، إنما السعي شعيرة وعبادة في حج أو في عمرة. والدليل قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا، أي بماذا؟ بالحج والعمرة، لأن الحج والعمرة يكونان واجبان ويكونان نافلتان. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، والله أعلم. في يوم العاشر من ذي الحجة إذا رميت وحلقت وذبحت هل نذهب لصلاة الفجر في العيد في الحرم بعدها نطوف ونسعى؟ متى يمديك يا أخي ترمي وتحلق وتنحر وتذهب إلى الحرم تطوف وتسعى إلا إذا كانت بتطير في الهواء؟ ما يمديه، لأن وقت الذبح متى يكون؟ بعد صلاة العيد. فلهذا الحاج ليست عليه صلاة عيد يا أخواني، الحاج معفو عنه عن صلاة الجمعة وصلاة العيد. فأنت ارمي الجمرة ثم احلق رأسك ثم انحر، ومتى ما جئت إلى مكة تطوف طواف الحج وطواف الإفاضة، وإذا طفت تسعى بعدها سعي الحج، والله أعلم. هل طلاق السكران أو الغضبان يقع أم لا؟ نعم، السكران يقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، لأنه أذهب عقله باختياره اتباعا لهواه وشهوته ومعصيته، فطلاقه يقع. طيب الغضبان، هل سمعتم أحدا طلق زوجته وهو فرحان؟ ها؟ أنا في الإفتاء لي 26 سنة ما مرنا أحد طلق زوجته ويشرب عصير مستانس، كل المطلقين زعلانين. الغضب غضبان يا أخواني، الغضب غضبان، غضب يعرف شعوره ويملك فيه أحساسه فطلاقه يقع، وغضب يغيب معه شعوره ويغيب معه إحساسه وهو شدة الغضب، يغلق عليه حتى لا يدري بماذا تكلم وماذا فعل، فهذا لا يقع غضبه لأنه غاب عن الشعور. قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. ومع ذلك أتعبنا المطلقون المستفتون في الطلاق، يقول: يا شيخ طلقت وأنا غضبان، فيني سكر وفيني ضغط وفيني قولون وزعلان وطفشان. يبحث عن الأعذار، لأن الشيطان أجرى على لسانه الطلاق، وهو أيضا استهان بالطلاق، علي الطلاق وعلي الطلاق. ما دام عقله معه وشعوره معه فطلاقه يقع ولو كان فيه ضغط وسكر وغير ذلك، والله أعلم. سائل يقول: حججت العام الماضي ولم أبت بمنى 3 أيام التشريق، فهل علي شيء؟ بيات الحاج في منى أيام التشريق من واجبات الحج، والحج واجباته 7، عدوا معي: إحرام من الميقات، وقوف بعرفة إلى غروب الشمس، بقاء بالمزدلفة إلى طلوع الفجر، رمي الجمار وأولهن العقبة، الحلق أو التقصير، ومبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والسابع طواف الوداع. فالذي لم يبت في منى ليالي أيام التشريق وله فيها مكان فهذا فرط في واجب من واجبات الحج يجبره بدم إشاة أو سبع بدنة، دم جبران. أما إذا لم يكن له مكان في منى، ما له مكان، فإن الشريعة لا توجب عليه البقاء في الطرقات وعلى الأرصفة وفي ممرات الناس، فهذا لا يجب عليه المبيت بمنى والحالة هذه، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز أن أحرم للحج من المسجد من هنا؟ إحرامك بالحج أيها الإخوة يكون من بيتك، من مكان نزولك في مكة، ولا يلزمك أن تأتي عند الكعبة وتحرم منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة في حجة الوداع إن نزل أين سكن عليه الصلاة والسلام؟ سكن في الأبطح. أين الأبطح؟ الغزة التي عند مقابر المعلات، هذا محل نزوله. النبي بقي على إحرامه لأنه قارن، أكثر أصحابه حلوا من الإحرام، من أين أمرهم أن يحرموا؟ ما قال اذهبوا عند الكعبة وأحرموا، ما قال اخرجوا للتنعيم وأحرموا، أمرهم أن يحرموا من أماكنهم، دل على أن الحاج يوم الثامن يحرم بالحج من مكانه، فإن كان مكانه في منى أحرم من منى، وإن كان مكانه في أحياء مكة أحرم من بيته، وإن كان مكانه خارج مكة أحرم من مكانه، فإن كان خارج المواقيت مر الميقات وأحرم منه، والله أعلم. هل يوم الثامن هو بداية الحج بالطواف والسعي والتقصير؟ لا، يوم الثامن هو أول أيام الحج، وليس فيه إلا استحباب وسنية ذهاب الحاج إلى منى. يوم الثامن يسمى بيوم التروية. لماذا سمي بيوم التروية؟ لأنه في الزمان الماضي منى ما فيها مياه، عرفة ما فيها مياه، وكذا المزدلفة يحملون الماء معهم يتروون لعرفة وللمزدلفة، فسمي يوم الثامن يوم التروية لأن حياة الناس بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والآن جلبت لكم المياه بكميات وافرة، ومع ذلك أسرف الناس في استعمال المياه. وكون الحج يبدأ يوم الثامن ليس معناه أنه وقت بدء الطواف والسعي، طواف الإفاضة يبدأ من طلوع الفجر يوم إيش؟ يوم العيد، والسعي وقته واسع بالنسبة للمفرد والقارن، إذا طاف للقدوم سعى سعيا يغنيه ويكفيه عن سعي الحج، أما المتمتع فلا يكون سعيه إلا بعد فجر يوم العيد، أي بعد أدائه الطواف، والله أعلم. وكذلك تقصير الشعر لا يكون إلا يوم العيد بعد الفجر، والله أعلم. يقول لقد عملت 15 عمرة ما شاء الله، وفي كل مرة آخذ فقط جزءا بسيطا من الشعر، هل علي أن أحلق أو آخذ الشعر كاملا؟ إذا كنت فعلت هذا في 15 عمرة فهي لم تكتمل بعد، لا يكفي أن تأخذ بعض الشعر قيلا من هنا وقيلا من هنا، لا بد للرجل أن يعم رأسه كله بالحلق أو بالتقصير، فعمرك التي عمرتها بهذا العمل بهذا الطريقة لم تكتمل ولم تتم. وانزع الآن ملابس ثيابك، انزع ملابس الثياب الآن واذهب والبس ملابس الإحرام، ثم اذهب وعم رأسك كله بالتقصير. الأخذ من جانب الشعر خاص بالنساء يا أخي أيها الإخوة، ليس بالرجال، لا بد للرجل أن يعم رأسه كله تقصيرا بالمكينة على رقب 5 أو 4 أو 3 أو 2 أو 1، أو بالمشط مع المقص فيعم رأسه كله. أما اللي يأخذ من جوانب شعره هذه المرأة فقط لا الرجل، والله أعلم. سائل يقول متى يجب الوفاء بالنذر؟ يقول الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقال الله جل وعلا في مدح المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ما هذا اليوم الذي شره مستطيرا؟ إنه يوم القيامة، يوم التنادي، اليوم الآخر. والنذر يا أيها الإخوة نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو النذر؟ أن يلزم الإنسان نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشعر، لم تجب عليه بأصل الشرع. لله علي أن أصوم 10 أيام، الله ما كلفك تصوم 10 أيام، كلفك تصوم رمضان. إن شفى الله مريضي أذبح جاموسا، ما كلفك الله ذبح الجاموسة، لكنه مشروط بشفاء المريض. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وإنما يستخرج به من البخيل. بخل بالذبح حتى يشفى مريضه، بخل بالصدقة حتى تقضى حاجته. ونهي النبي عن النذر نهي كراهة، لأنه أمر بالوفاء به. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن وفاؤك بالنذر واجب، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نذر أن يضرب جاره، نذر أن يعاكس بنت جاره، نذر أن يسرق، هل يفي بنذره؟ لا يجوز، لأنه نذر معصية، فلا يعصي الله ويتوب من النذر. وإذا عجز الإنسان عن النذر فإنه يكفر كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ إطعام كم؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. والله أعلم. الشباب الذين يهاجرون من بلادهم إلى بلاد غربية في القوارب والسفن، هل هذا الفعل جائز؟ وما حكم من يموت منهم؟ هل هؤلاء يهاجرون لنشر الإسلام أو يهاجرون للدعوة إلى الله أو يهاجرون للتجارة المباحة أو يهاجرون لأجل الأوراق ولأجل الدراهم؟ هذا الفعل حرام. روى الإمام أبو داود والبيهقي وغيرهما من حديث جابر وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني الكفار، لا تراءى نارك نارهما، أو لا تراءى نارهما، نار المسلم مع نار الكافر للمباعدة. وإذا كان الهجرة بهذه الطريقة محرمة فمن مات فيها وغرق فهو آثم. إنما أباح الله الهجرة من أين إلى أين؟ من بلد الكفار إلى بلد المسلمين. قال جل وعلا في آية سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أي الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا وأمي من المستضعفين، أمه من النساء وهو من الصبيان. إذن الهجرة الواجبة من بلد الكفر والشرك التي لا يستطيع فيها إظهار دينه إلى بلد التوحيد والإسلام. أما إذا كان يستطيع إظهار دينه في بلده فهجرته عندئذ مستحبة وليست واجبة، والله أعلم. نويت الحج متمتعا، وفي الشوط السابع لطواف العمرة قبل أن ينتهي دخلت حجر إسماعيل وصليت فيه، ثم خرجت من الجهة الأخرى للحجر وأكملت الشوط، هل طوافي صحيح أم ماذا أفعل؟ طوافك غير صحيح، لأنك ما أكملت الطواف بالبيت سبعة أشواط، اختصرت الشوط السابع فدخلت داخل الحجر، والله قال وليطوفوا إيش؟ بالبيت. والباء هنا تسمى في لغة العرب باء الاستيعاب، يعني استوعب البيت كله طوافا، فطوافك للعمرة غير صحيح. ماذا يفعل؟ ارجع والبس ملابس الإحرام ثم اذهب وأعد الطواف وأعد التقصير بعد ذلك، وتب إلى الله مما كان من هذا الفعل، وتصدق بإطعام ست مساكين من مساكين مكة، والله أعلم. يقول بعد أن طلقت زوجتي عدة مرات وفي كل طلقة ترجع إلى جادة الصواب وتوهمني بأن الأمور أصبحت أحسن وأفضل حتى تنسيني ما جرى، وتكررت هذه الحالة عدة مرات مع العلم أنها لا تريد الخروج ولا تريد الطلاق، وهي ماكثة إلى الآن في البيت، ولم أجد سبيلا لإخراجها إلا عن طريق العدالة والتي تضر بالعائلة والأولاد، وأنا الآن أعيش معها تحت سقف واحد. أنت يا أخي تحبها، كل هاللفة لأنك تحبها، إذا كنت طلقتها ثلاث طلقات متفرقات فقد بانت منك البينونة الكبرى، ولا يحل لك معاشرتها حتى تنكح زوجا غيرك. الطلاق مرتان، فإمساك بإيش؟ بمعروف، أو تسريح بإحسان، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تلك حدود الله. نعم، يجوز أن تبقى في البيت مع أولادها ومع بناتها، لكنها تحتجب منك، تحتجب منك لأنك لست حلالا لها، فيجوز أن تبقيها في البيت مع أولادها ومع بناتها وتكون منعزلة عنك، والحمد لله، ابحث عن غيرها وتزوجها. أما أن تبحث عن الحيل وطلقتها ثلاث مرات أو أكثر وتزعم أنه كلما طلقتها ترجع، أنت تحبها وتبحث عن الحيل بذلك، ولا تتعدى حدود الله، احذر ذلك، واعلم أن من طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات ومع ذلك يبقى معها ولا يسأل عن دينه، أن عشرته معها حرام ووطئه إياها زنا، لأنها لا تحل له، والله أعلم. ما هو الضابط في عمل العمرة عن الوالدين في حال حياتهما لكنهما في سن لا يتحملان فيه هذا الزحام وهما بحالة صحية جيدة السن 70 سنة، هل يجوز أن أعمل العمرة لهما بعد الحج؟ الضابط في الحج والعمرة عن الغير أن يكون المعتمر عنه والمحج عنه عاجزا عجزا بدنيا أو كبيرا في السن لا يستطيع أن يسافر للحج والعمرة، أو يكون مسجونا سجنا مؤبدا، أو طريحا في فراشه لا يرجى برؤه، أو يكون ميتا هذا الذي يحج عنه ويعتمر عنه. أما وقد ذكرت عن والديك أنهما كبيران 70 سنة لكن بصحة جيدة، لا يصح أن تؤدي العمرة عنهما، ومخافة الزحام لا بد منه. انظر إلى كثير من الحجاج أعمارهم فوق 80، أخواننا الذين قدموا من الهند وغيرها أعمارهم فوق 80، ومع ذلك يؤدون العمرة والحج. والزحام يخشى منه الكبار والصغار، لكن من لطف الله ومن إحسانه إلينا أنه ما جعل الطواف في وقت واحد، طواف وقته واسع والسعي وقته أوسع، إنما الذي هو في وقت واحد الوقوف بعرفة، وأبشركم عرفة واسعة تستوعب الحجاج كلهم، والله أعلم. متمتع لم يجد الهدي وأراد أن يصوم الأيام 3 في الحج، فهل له أن يفرد يوم الجمعة بصيام أحد الأيام 3 ولو لم يصم يوما قبله أو يوما بعده؟ نعم يجوز له ذلك، لأنه ما أفرد يوم الجمعة لخصوصية الجمعة، وإنما صام هذا اليوم لقضاء ما عليه من الصيام الواجب، كالذي عليه قضاء من رمضان عليه يوم واحد وقال سأصوم يوم الجمعة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه صام القضاء ولم يخص يوم الجمعة تفضيلا له بالصيام. أما إن خصص يوم الجمعة تفضيلا له بالصيام فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث يوم الجمعة فوجدها صائمة، قال أصمت أمس؟ قالت لا يا رسول الله. وش أمس؟ الخميس. قال أصائمة أنت غدا؟ ما غد الجمعة؟ السبت. قالت لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أفطري، فلا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا تخصوا ليلتها بقيام. إذن الممنوع تخصيص يوم الجمعة تفضيلا له بالصيام، أما لو صامه لأن عليه قضاء أو صامه لأن عليه كفارة كهذا الذي عجز عن الهدي، أو من شأنه يصوم يوم ويفطر يوم، الذي يصوم يوم يفطر يوم، إذا صام الأربعاء متى يصوم اليوم الثاني؟ الجمعة، والذي بعده الأحد، فهذا لم يخصص يوم الجمعة بالصيام فلا حرج، والحالة هذه والله أعلم. هذا السائل يقول المسعى الآن صار جزءا من المسجد، فهل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟ هذا السؤال غريب، ما وجه الغرابة فيه؟ أنه قدم فيه بالمقدمة ثم أخذ من المقدمة وبنى عليها النتيجة، فمقدمته يقول المسعى الآن صار جزءا من المسجد، نقول لم يكن المسعى جزءا من المسجد، ما زال المسعى منفصلا عن المسجد بجدرانه، فليس المسعى جزءا من المسجد، وإن اشتمل عليه وتعداه بناء المسجد، لكنه في حقيقته مشعر مستقل يفصله عن المسجد جدران، حتى من جهة المطاف العتبة الطويلة. وإذا كان كذلك يجوز للحائض أن تبقى في المسعى، ويجوز أن تسعى ولو امتدت الصفوف إلى المسعى وتعدته إلى الساحات وراءه، والله أعلم. سائل يقول هل يجوز للحاج أن يذهب إلى الطائف قبل الوداع ثم يعود ويطوف للوداع، أو يذهب إلى بريدة؟ تعرفون بريدة؟ بريدة في القصيم تبعد عن مكة 900 كيلو، أو يذهب إلى بريدة ثم يرجع للوداع؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز للحاج أن يغادر مكة مسافرا إلى الطائف أو إلى القصيم أو إلى المدينة أو إلى الرياض أو أبها أو إلى خارج المملكة حتى يطوف طواف الوداع، ولو كان يعلم أنه سيرجع ليطوف طواف الوداع. لحديث عبد الله بن عباس: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. فمن أراد السفر لا يسافر حتى يتم حجه، وإتمام حجه بأن يطوف طواف الوداع إذا كان من غير أهل مكة، والله أعلم. سائل يقول: شخص رمى وطاف وسعى قبل صلاة فجر يوم العيد لأنه لا يمكن له أن يحلق، وقد قرأت في القرآن: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهو دفع مبلغ الهدي وهم بعد صلاة العيد يذبحون. هذا الذي رمى وطاف وسعى قبل صلاة العيد، إذا كان معه نساء أو أطفال أو كبار في السن أو مرضى أو كان مرتبطا مع الحملة والفوج والقافلة، فيجوز له أن ينفر من المزدلفة بعد نصف الليل، وإذا نفر جاز له الرمي والطواف والسعي، وحلقه يكون بعد صلاة العيد يوم العيد، على الأصل أنهم قد ذبحوا وهو قد وكل، فصح له الذبح فصح له الحلق، لأن الحلق يبدأ يوم العيد. وهذا معنى قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومحل الهدي مكان وزمان، محله الزمان صلاة العيد، انقضاء صلاة العيد، محله المكان الحرم وهو داخل حدود مكة، والله أعلم. سائل يقول: قافلتنا تذهب عصر يوم الثامن لعرفة وتكون ليلة التاسع بعرفة، فهل يجوز؟ نعم يجوز أن يذهب الحجاج مباشرة مع القافلة ومع الفوج ومع الحملة ومع الرفقة مباشرة من مكة إلى عرفة. يا أخواني، ذهاب الحجيج إلى منى يوم الثامن سنة من سنن الحج، وليس واجب وليس فرض، بل هو أمر مستحب، ولا يليق بأن يغادر الإنسان قافلته وفوجه وجماعته فيذهب لوحده إلى منى وهم يذهبون وحدهم إلى عرفة، يذهب معهم والأمر واسع والحمد لله، والله أعلم. هل يجوز أن أسحب ريالات من الصراف الآلي ويتم سدادها من حسابي في مصر بالجنيه بسعر الريال في نفس الوقت؟ نعم يجوز ذلك، لأن هذه مصارفة، تسلم المال وفي نفس اللحظة يخصم من حسابك قيمتها من الجنيه، وهذا هو الصرف. والصرف اشترط له النبي صلى الله عليه وسلم شرطا إذا كان يدا بيد، يقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والأقط بالأقط والزبيب بالزبيب مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الريال مع الجنيه عملتان مختلفتان، الدينار مع الريال عملتان مختلفتان، تسمى في الفقه بالمصارفة، يجوز إذا كانت يدا بيد، والسحب من الصراف يخصم في الحال من الحساب، فهذه في حكم المقابضة، والله أعلم. سائل يقول: أردت الحج متمتعا، ولكني لم أعمل العمرة إلا بعد يومين، فطفت قبل العمرة، فهل هذا يعد طواف القدوم؟ لا، طوافك قبل العمرة يعد نافلة، وعمرتك طوافها وسعيها هو المتعلق بالعمرة، والطواف الذي كان قبلها لا يعد قدوما وإنما يعد نافلة. طواف القدوم يا أخواني هو كل طواف فعله القارن والمفرد حال إحرامهما، هذا هو طواف القدوم، والله أعلم. ما هو القول الراجح في حكم صيام يوم السبت لا سيما إذا وافق يوم عرفة؟ صيام يوم السبت أباحه نبينا صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يخصص السبت بالصيام، فإن خصصه بالصيام تعظيما له كفعل اليهود في سبتهم وكما تفعله النصارى في أحدهم وكما نهانا عن تخصيص الجمعة في الصيام فإنه حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم السبت أي تخصيصا له، أما إذا صام يوم السبت لأنه وافق يوم عرفة أو وافق عاشورا أو وافق صيام يوم وإفطار يوم أو صام الجمعة والسبت فإنه لا يمنع من صيام يوم السبت لأنه لم يخصصه. ودليل ذلك حديث ميمون الذي مضى قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال: أصائمة أنت غدا؟ ما غد الجمعة؟ السبت. قالت: لا، لو صامت السبت مع الجمعة لما أنكر عليها. دل على أن المنهي في صيام يوم السبت هو إفراده وتخصيصه بالصيام كما تفعله اليهود الذين يخصون السبت بالصيام والامتناع عن العمل وكما تفعله النصارى في الأحد، هذا الذي نهينا عنه. أما أن يصوم السبت إذا وافق عرفة أو وافق عاشورا أو وافق صيام يوم وإفطار يوم فإنه لا يمنع من صوم يوم السبت، والحالة هذه والله أعلم. أنا مقيم في مكة وأردت أن أحج عن أحد أقاربي حجا متمتعا، فهل علي هدي علما بأنه لم يوكلني أحد ولكني متطوع له بالحج، فهل يلزمني الهدي؟ هذا سؤال جيد. هذا يريد أن يحج عن غيره متمتعا وهو من أهل مكة. ما المتمتع؟ يأتي بعمرة ثم يأتي بالحج، وأهل مكة ليس عليهم هدي واجب في تمتعهم، فالجواب: ليس عليك هدي واجب ولو كان حجك عن الغير، لأن العبرة بالحج بالمؤدي لا بالمؤدى عنه. العبرة بالحج بالمتوكل، العبرة بالحج بالوكيل لا بالمتوكل عنه. فلا يجب على المكي إذا حج عن رجل آفاقي من خارج مكة حج تمتع لا يجب عليه الهدي، إلا إذا أنابك آفاقي أي من خارج مكة أن تحج عنه وأمرك بأن تذبح الهدي فيجب أن تقوم بما شارته عليه، والله أعلم. أثناء العمرة وعند صعودي على الصفا والمروى كنت أقول الله أكبر 3 مرات والحمد لله 3 مرات ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد مرة واحدة وليس 3 مرات، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأنه فاتك السنة. السنة إذا رقى على الصفا يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده، ثم يدعو ثم يعيدها مرة ثانية ثم يدعو ثم يعيدها ثالثة ثم ينزل، هذا هو الأفضل والأكمل، لأنه الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ما معنى قول الله جل وعلا: ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ هذه جزء من آية سورة النساء في المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذا دخل الرجل على امرأة دخل بها، عقد عليها النكاح ودخل بها، والدخول هنا هو الوط، فإن كل بناتها حرام على هذا الرجل، وتسمى في عرف الشرع بالربيبة، سواء كانت صغيرة أو كانت عجوزا كبيرة، هي ربيبة لما دخل على أمها. إذن إذا عقد الرجل النكاح على امرأة ودخل بها حرم بناتها وحفيداتها. طيب، إذا دخل الرجل، إذا عقد الرجل النكاح على امرأة ولم يدخل بها، ما حكم أم هذه المرأة عليه؟ افهموا السؤال، فإن فهم السؤال نصف الإجابة. إذا عقد رجل على امرأة، عقد عليها، كتب الكتاب ولم يدخل بها ثم طلقها، فما حكم أمها وجداتها عليه؟ نعم، حرام عليه، بمعنى أنهن، أن أم طليقته التي ما دخل بها وجداتها أصبحن محرمات عليه، لعموم قول الله جل وعلا وأمهات نسائكم. والمرأة متى تكون امرأة للرجل؟ بعقد النكاح فقط، فأمهات الزوجات يحرمن بالكتاب، وبنات الزوجات يحرمن بالكتاب والدخول. واضح يا أخواني؟ وهذا ما ذكره الله في آية المحرمات من النساء في سورة النساء، والله أعلم. سائل يقول: رجل عنده أضحية في بلده، ويعمل في المجازر، ويعمل في الوردية الأولى، وبلده يصلون العيد بعد المملكة بوقت، ويريد أن يلتحق بعمله، ماذا يفعل؟ هذا الذي عنده أضحية في بلده، ولنقل بلده مثلا أمريكا، كم بين أمريكا ومكة؟ 8 ساعات. طيب، وهو يعمل في المجازر وهو حاج، نقول ارمي جمرة العقبة واحلق رأسك، لأن حلق الرأس متعلق بنسك حجك، لا علاقة له بالأضاحي ولا بغيرها، احلق رأسك للنسك، لكن آباطه وعانته وأظافره وشاربه لا يأخذ منها حتى يضحى عنه في بلده. سائل يقول: صيام الأيام 3 هل يجزئ عن ثمن الهدي إن كنت قادرا على دفع الهدي؟ لا يجزئ، من كان واجدا للهدي أو قيمة الهدي فلا يصح أن ينتقل إلى البدل وهو الصيام، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد. إذن الحكم هنا لمن لم يجد الهدي أو قيمته، فأما من كان قادرا على الهدي عنده قيمته لا يجوز أن ينتقل للصيام. وهنا نصيحة: كثير من الحجاج يأتي هذه الأيام وينشغل بالتسوق والتبضع وشراء الهدايا والحاجيات والكماليات، فإذا قرب الحج قال: أنا ما عندي فلوس الهدي، فلوس الهدي راحت للهدايا وللأسواق، من الآن اعزل قيمة الهدي أو سلمها الآن إلى البنك الإسلامي للتنمية لتؤدي الواجب، لأن ذبح الهدي للتمتع والقران في حقك واجب، أما الهدايا ليست واجبة، والله أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر إن شاء الله.